إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا لم نزوج الأكفاء الصالحين أصحاب الأخلاق الحسنة فإن الفاحشة ستنتشر في المجتمع بسبب تفشي العنوسة. وطلب الزواج والنكاح فطرة خلقها الله تبارك وتعالى في نفوس الرجال ونفوس النساء، فإذا لم يكملوها ولم يشبعوها بالحلال ربما بحثوا عن الحرام. فكم يا عباد الله من زوجة وولي أمر ندموا بعد أن اختاروا من لا دين له ولا خلق ولا أمانة، وكم ندم زوج على زوجة لا دين لها ولا خلق. خراجة ولاجة كل همها المظاهر، قال الشاعر: إذا تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته. وقال آخر: وأول خبث الماء ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. عباد الله، إذا تم اكتمال بناء الأسرة وجب على الزوج والزوجة القيام بمسؤولياتهما. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال أي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومع ذلك يا عباد الله، فإن حياة الأسرة تمر بها عواصف ومطبات، فإذا كان البناء مرصوصا بالتقوى والصلاح وحسن العشرة والصبر على بعضهما والرفق فيما بينهما لم يؤثر ذلك عليها، ونجحت في تجاوز المعضلات مستعينة بالله عز وجل وبالدعاء والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا أن يلجأ الزوجان إلى المحاكم دون تفاهم ودون سعي للإصلاح. وللأسف يا عباد الله، فقد امتلأت محكمة الأسرة في هذه الأيام بقضايا تافهة وباطلة يمكن حلها بالود والصدق وبين جدران المنزل. قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن نزغ الشيطان بينهم حصل ما حصل، والله المستعان. معاشر المسلمين، إن من أهم ما يجب على الأسرة رعايته والاهتمام به تربية الأبناء والبنات تربية صالحة على الإيمان والإسلام، وتنشئة حسنة على الخلق الكريم والأدب الرفيع وحب الخير وتجنب الشرور والفساد، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وكثرت فيه الفتن والمحن، وسهل الطريق إلى الشر وإلى الفتن، وتنوعت وسائل الشر والفتن، فوجب وقاية الأولاد منه بكل ما نستطيع من قوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فكل واحد منا يا عباد الله يسأل نفسه: هل بيته حي أو ميت؟ فالأبوان قدوة لأولادهم، فإذا قام الأب بتوجيه أولاده وتعليمهم على الصلاة قولا وفعلا، وقامت الأم كذلك بتعويد بناتها على الحجاب والاحتشام قولا وفعلا قبل سن البلوغ والاستمرار بعده، لحصلنا على بيت عماده العلم والإيمان وبناؤه التقوى والصلاح وأسه العمل الصالح. قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمر الأهل ونهيهم ودعوتهم يحتاج إلى صبر ومصابرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأهلينا ومن نحب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن والفقر والغنى والقوة والضعف. معاشر المسلمين، إن من أهم أركان بناء الأسرة وقوامها وسعادتها واطمئنانها رعايتها وتوقيرها للكبير وبرها وإحسانها للوالدين. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، مع الدعاء والثناء والشكر لهما على ما قدماه. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا قام الأبناء ببر الآباء وصلة الأرحام كان ذلك أدعى أن يقتدي بهم أبناؤهم فيبروهم ويصلوا أرحامهم، فتستمر رحلة البر والصلة ومسيرة الخير والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. أيها المسلمون، إن مما يؤسف له في هذا الزمان ظهور قطيعة الأرحام والتدابر والهجر بين الأقارب وأفراد الأسرة والأرحام، فضلا عما بين الأباعد من المسلمين والجيران، حتى وصل ببعضهم الأمر إلى رمي الوالدين وكبار السن في دار العجزة، ووصل الأمر إلى المحاكم والتخاصم فيها والقطيعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من قصر في حق أسرته وأقاربه، بادر طالما في العمر بقية. ويا من تسعين إلى منع أبنائك وبناتك من زيارة أقاربهم والقيام بحقهم، بادري إلى لم الشمل والاجتماع. فالخير طريقه سهل وميسر، إنما هو سلام وزيارة وحب ووئام وصفاء للقلوب وإحسان للظن. فلا تنتظروا يا عباد الله من الآخرين الجزاء، فإن ثوابكم عند الله تعالى دخول الجنان. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إلى هذا الرسول ليروه صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء تكلم به: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. اللهم أصلح الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات والشباب والفتيات، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، واصرف عنهم السوء والفتن والفساد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى،